السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ من أول الفصل هو عند العلم الجنسي. طبعا خير مرة باب العلم ويتكلم عن نوعين وهما على شخصي والعدل. الجنس اللي هو يقول وضع لبعض الأجناس علم علم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريق للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثل ببرة كذا فلعلم للفجرة. فصل. قال العلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير طي تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية. تقول أسامة أجرأ من سعالة فيكون بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعلب وألف هذين للجنس. يعني يقول أسامة عندما يقول أسامة أجرأ من سعالة فده بمنزلة أن نقول الأسد أجرأ من الثعلب. الأسد أجرأ من الثعلب. فألف في كلمة الأسد وألف في كلمة الثعلب هذه للجنس. يعني جنس الأسد أجرأ من جنس الثعلب. أو لما نقول الأسود أجرأ من الثعالب. دي معنى اللي معنى الألف واللام أنها للجنس. طبعا ده بخلاف ان اللام الشخصي لو هناك شخص اسمه أسامة فنقول أسامة أسامة أجرأ من محمد فنقصد شخص أسامة ديدا لا يكون فيه الجنسية لا يكون المعنى الجنسية. فهنا أسامة علم على الأسد والثعالة علم على الثعلب. فعندما يذكر أي علم من هذه الأعلام الجنسية فيقصد بها عموم الجنس لا يقصد بها أسد بعين أسد اسمه أسامة أو ثعلب بعينه اسمه ثعالة ولكن يقصد بذلك الجنس عموما. فتقول هذا أسامة مقبلة فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلة ألف هذا لتعريف الحضور. ألف هذا لتعريف الحضور حضورية. هذا أسامة مقبلا به الأسد أو يقصد به الجنس الذي عليه اسم أسامة اللي هو إيه؟ الأسد. لا يقصد بذلك أسدا بعينه إلا لو كان فعلا السياق يقتضي أن في أسد سموه أسامة فيقول هذا أسامة. لو مثلا واحد سمع شوية أسود فمنهم واحد اسمه أسامة فيقول إيه؟ هذا أسامة مقبلا فيقصد ده أسامة بعينه. لكن في الغالب أنها تستخدم لعموم الجنس يقول هذا أسامة مقبلا يعني أسد أي أسد من الأسود. تقول وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية. هذا العلم يشبه أحكام يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية. شوف إيه الأحكام اللفظية اللي موجودة عند العلم الشخصي. فإنه يمتنع من ال ومن الإضافة ومن الصرف إن كان ذا سبب آخر كالتأنيث في أسامة وثعالة وكوزن الفعل في بنات أوبرة ابن آوى ويبتدأ به ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين ويشبه النكرة من لا خلاص ده اللفظ لسه هيجي في أحكام المعنى فأول حاجة بيقول يشبه العلم من جهة الأحكام اللفظية وبيذكر إيه الأحكام اللفظية فيقول يمتل فنقول هذا أسامة مقبلا ما ينفعش نضيف ألف نقول هذا الأسامة أو هذا الثعالة ما ينفعش نضيف إليه ألف لأنه علم ما ينفعش نقول المحمد لا هو محمد معرف وهو إيه من أعلى درجات التعريف من أعلاه ويمتنع من الإضافة زي ما احنا بنقول في العلم قالوا لا يجوز أن يقال هذا زيدكم أو جاء زيدكم أو زيدنا لا يجوز إضافة العلم حتى لا يجتمع على اللفظ الواحد سبب من أسباب التعريف الإضافة علمية فبرضه ما ينفعش يمتنع الإضافة ومن الصرف إن كان ذا سبب آخر كالتأنيث يعني علم مؤنث وثعالة يمنع من الصرف وتوزن الفعل في بنات أوبر وتوزن الفعل في بنات أوبر لأن كلمة أوبر على وزن أفعل وابن آوى قال ويبتدأ به يبتدأ به يعني يكون مبتدأ فيدل على أنه معرفة أو علم قال ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين اللي هو جاء أسامة مقبلا يدل انه على يدل جاء له حال فوصف بالحال فيدل انه ايه معرفه ذاك الايه مثل العلم ويشبه النكره من جهه المعنى لانه شائع في امته لا يختص به واحد دون اخر يبقى يعلم الشخص اللفظيه وبيشبه النكره من جهه المعنى أن النكرة لا يحدد شخصا بعينه أو فردا بعينه وكذلك العلم الجنسي لا يحدد فردا ولا شخصا بعينه فصل ومسمى علم الجنسي ثلاثة أنواع المسمى اللي هم الأشخاص التي يصدق عليها هذا العلم ينطبق عليها هذا العلم أحدها وهو الغالب أعيان لا تؤلف كالسباع والحشرات كأسامة وثعالة وأبي جعدة للذئب وأم عريط للعقرب والثاني أعيان تؤلف أعيان أشخاص هيان ابن بيان اللي بيقول للمجهول العين والنسب واحد مش معروف لا معروف عينه ولا نسب هيان ابن بيان هيان ابن بيان وأبي المضائي للفرس وأبي الدفاء للأحمق هذه أعيان تؤلف دول أشخاص لكن إما أشخاص مع غير المعلومين مجهولين أن عينه أو قال والثالث أمور معنوية الجنس يطلق على أمور معنوية كسبحانا للتسبيح يعني سبحان دي علم على التسبيح وكيسان للغدر ساري للغدر وفجاري للفجر بسكون الجيم فجر عن الفجور وبرة للمبرة يعني البر، مبرة بمعنى البر الإشراق. سازن دقيقتين بس رد على التليفون، لأن هو حوالي يعني 10 مكالمات 10 اتصالات، في معذرة أنا أرد صار ضروري يعني. أعتذر على العمل. هنا قلت يبدأ في أسماء الإشارة، قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذي اهتتاء على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع المطلقة، والمد أولى ولدى البعد انتقى. كلمة السر من زمان تصب على البرنامج ده، الدخول دائما بكلمة سر. قال والمشار إليه إما أو اثنان أو جماعة، وكل واحدها إما مذكر وإما مؤنث، فللمفرد مذكر ذا، وللمفرد المؤنث 10، وهي ذي وتي وذه وته وذات وتا، وللمثنى لا، أنا أول ما دخلت على البرنامج ده حتى الآن أدخل بكلمة سر. هاي كان ضروري كلمة سر من ساعة ما دخلت، اللي هي معلمة برقم سنة سقوط الخلافة الشديد. خير. قال للمثنى ذان وتان رفعا، وذين وتين جرا ونصبا، ونحو إن هذان، ونحو إن هذان لساحران مؤول، لا هن إن، ونحو إن هذان لساحران إن. عندك في نسخة عندكم مشددة ولا ما ساكنة إن؟ تمام، هو ده الصح. هي تقريبا في رواية ابن عامر أو عمرو البصري، واحد من الاثنين يعني. رواية مترعة، القراءة صحيحة. قال مؤول طبعا العلماء قالوا فيه أقوال كده، عشان يعني إيه يحاول إن هو يساير أو يمشي الإيه الآية مع القواعد النحوية. إن طبعا القراءة بتاعت إن هذاني دي ما فيهاش حاجة، إن لم تنصب إن هذان لساحران مبتدأ وخبر، لكن مش الإشكال في إن الناصبة التي تنصب المبتدأ، فالمفروض يقول إن هذين، إن هذين. طبعا قال مؤول لأن بعض النحاة قال إن بمعنى نعم، نعم هذان لساحران، وقالوا فيها كلاما يعني تشعر فيه بالتكلف الشديد والتعسف، لكن أفضل الأقوال أو أوسطها أو أدعاها للقبول أن نقول إن هذه الآية جاءت على لغة من يلزمون المثنى لغة يلزمونه القصر رفعا ونصبا وجرا. مرة معنا في الأسماء الخمسة فيها نفس اللغة، إن أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا أبيها. فقال مؤول وبجمعهما أولاء، أن جمع هاتان وهذان ممدودا عند الحجازيين ومقصورا عند تميم، يعني أولاء ده المد، أولاء بالهمز ومقصورا أولى من غير الهمز، ويقل مجيئه لغير العقلاء. يعني إذا إيه إن هؤلاء دي الهاء للتنبيه وبعدها أولاء للعقلاء، يقل مجيئه لإيه لغير العقلاء. قال والعيش بعد أولئك الأيام، أولئك الأيام يبقى الأيام غير عاقل، وأشار إليها باسم إشارة للعقل. قال بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمت ها ممتنع، قد هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه فصلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا وهن. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية. النسخ اللي معاكم بالحرفية حرفية هنا مكتوبة بالتاء، تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا، ومن غير الغالب ذلك خير لكم، ولك أن تعلم في ثنية مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما سبقتها، وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقة. طبعا ده في تعليق الشيخ خالد الأزهري. يقول ما تقدم في المشار إليه إذا كان قريبا، أن هي هذا وهذه وهذان وهاتان وأولئك، إذا كان المشار إليه قريبا. إذا شار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية، ذا كلام من شام. قال لأن أسماء الإشارة لا تضاف، وهذه الكاف تتصرف غالبا ليتبين بها أحوال المخاطب والإنيث، كما يبين بها لغة فتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، علامة التثنية والجمعين، فتقول ذاك وذاكي وذاكما وذاكم وذاكن. ومن الغالب أن تفتح في التذكير وتكسر في التأنيث، ولا يلحقها دليل تثنية ولا جمع، ودون هذا أن تفتح مطلقا حق علامة تثنية ولا جمع. ويحتملهما قوله تعالى ذلك يوعظ به في البقرة، وقوله تعالى ذلك خير لكم في المجادلة أو المجادلة. ولك مع الحاق الكافي أن تزيد قبلها لاما، واللام سكون كما في تلك، وكسرت في ذلك لالتقاء الساكنين أو فرقا بينها وبين لام نحو ذاك هذا لك بفتح اللام. وإلى ذلك أشار ولدى البعد انتقى بالكاف حرفا دون كلام ولا لسه إلا في التثنية إلا في التثنية مطلقا من قيد بلغة دون أخرى، سواء في ذكر تثنية مذكر والإنث، وإلا في الجمع في لغة من مده وهم الحجازيون، وفي لغة بعض من قصره وهم التميميون، وإلا فيما سبقته ها التنبيه وإلى الاستثناء الأخير أشار الناظم قدمت ها. وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا، للام زي ذلك أو تلك، لا في مفرد ولا في مثنى، حكاه الفراء عنهم. وتقييد الجمع بلغة من مده احترازا من لغة من يكسره غير التميميين كقيس وربيعة وأسد، فإنهم يأتون باللام، قال شاعرهم أولئك أولئك قومي، أولئك أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الضليل إلا أولئك. يبقى هنا إيه؟ من يقصره غير التميمين تميميين قيس وربيع وأسد يأتون باللام، إذا أولئك أولئك. شوف هنا نرجع بقى الكلام ابن هشام لوحده كده يقول: وإذا كان المشار إليه بعيدا لحرفية صار تصرف الكاف الاسمية غالبا، مثل طبعا التصرف الكاف الايه الحرفية هنا قال لك هنخليها حرف عشان مش هنخليها اسم، مش هنخليها اسم ليه؟ قال لك لأن أسماء الإشارة مش هينفع نضيفها، لو كانت اسم يبقى حرف مضاف إلى إيه؟ أو اسم اسم إشارة مضاف إلى اسم، اسم مضاف لاسم مش هينفع، فقال لك هنخليها إيه؟ تبقى كاف حرفية، وقال لك الكاف دي بتتصرف تصرف الكاف الإسمية في الغالب، يتبين بأحوال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فالمخاطب بالفتح ك المفرد المؤنث كي وكم وكنا وهكذا، فدي بتتصرف تصرف الايه الكاف الايه اللي هي بتلحق لما نقول من زي اللي هي الضمير الكاف الايه اللي هي الضمير الكاف الحرفيه دي زيها بتتصرف تصرفها تماما او في الغالب يعني. نرجع تاني لنفس الأبيات بتاعت أسماء الإشارة واحدة واحدة كده، نشوف إيه ابن هشام أو ابن مالك على الأدق عاوز يقول إيه. قال: بذا لمفرد مذكر أشر. يبقى هو أول حاجة لإيه؟ هيحدد أسماء الإشارة بحسب المشار إليه، يعني المشار إليه مفرد ولا مثنى ولا جمع، مؤنث ولا مذكر. فقال: بذا لمفرد مذكر أشر. بتقول ذا ذا الرجل، بنضيف لها هاء التنبيه هذا الرجل. للمثنى ذي وذه تتا على الأنثى اقتصر، دول أربع حاجات للإيه للأنثى المشار المشار إليها المؤنث. ندخل على المثنى، قال: وذان تان للمثنى، هذان للمذكر وهاتان للمؤنث. للمثنى المرتفع، المرتفع يعني المرفوع. قال: وفي سواه ذين تين اذكر تطع. في سواه يعني في سوى المرتفع اللي هو ايه، في سوى المرتفع اللي هو المجرور والمنصوب. وفي سواه زينتين يبقى مرفوع بالألف ينصب بالياء هنيتين دلوقتي إعرابي المثنى كما مضى معنا. وبأولى أشر لجمع مطلقة يعني جمع مؤنث أو جمع مذكر هؤلاء الرجال هؤلاء النساء أولاء الرجال أولاء النساء والهاء للتنبيه. وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى والمد أولى يعني المد أولى من إيه؟ نقول المد أولى يكون المد أولى من إيه؟ من القصر أحسنت مد أولى من القصر. هيدخل بقى في تصنيف الأسماء تصنيف أسماء الإشارة بحسب البعد القرب. قال ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا مش اسم قال بالكاف حرفا مش الاسم قلنا مش الاسم ليه لأن أسماء الإشارة لا تضاف لو كان الكاف اللي هو الضمير اللي هو الاسم يبقى كده اسم الإشارة هيضاف إلى اسم وأسماء الإشارة لا تضاف بالكاف يبقى عند البعد هنستخدم الكاف هنقول ذاك دون لام أو مع يعني مع اللام ذاك من غير لام أو ذلك مع اللام. واللام إن قدمتها ممتنعة لو قد اللام هيمتنع لو قدمت الهاء اللي هي التنبيهية هيمتنع معاك الايه اللام. فزي ما أنا كنت قلت كده أنا بتكلم لوحدي مثل ذاك رجل مقبل أصلها ذا رجل مقبل هذا يعني رجل مقبل أو نضيف لها اللام والكاف في ذاك ضفنا الكاف بس هنضيف اللام والكاف هنقول ذلك الرجل مثلا ذلك الرجل أقبل إلينا يبقى ذلك يبقى عندنا ذا وذلك. يبقى هنا بتتصرف قلنا الكاف بتتصرف تصرف الإسمية زي ما يقول ابن هشام تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبا تصرف إيه غالبا. فنقول ذلك رجل مقبل وتنفع ذلك رجل مقبل رجل برضو مش المثنى مش المؤنث ويدخل عليها التثنية ذلكما مما علمني ربي أو علامة الجمع وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وعلامة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه دخلت عليها إيه العلامات اللي هي قال عنها ابن هشام تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبا ومن غير الغالب يعني بيخالف عندنا غالب وأقل أو يعني شائع أو قليل أو غالب أو قليل. قال ومن غير الغالب ذلك خير لكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم هنا من غير الغالب ليه لأنها كانت خطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين ولم إيه خطاب للمؤمنين طبعا المؤمنين جمع وهنا ذلك مفرد لكن لم نضف إليها ميم الجمع قالش ذلكم فعشان كده في غير الغالب يبقى الكاف دي بتتصرف زي الإسمية في الغالب بتاخد العلامات المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع بنوعيه وفي حالات قليلة بتخالف هذا الغالب. فضل معانا اللي هي هاء الايه التنبيه. هاء الايه التنبيه، لو جبت الهاء التنبيه مش هينفع تجيب معاها الايه اللام. اللام ممتنعة. تعالوا مش عارفين نجيب مثال، زي مثلا هؤلاء، حط لها هؤلاء مش هينفع معاها الايه اللام. فصل، ويشار الى المكان القريب بهنا او هنا او ها هنا، وللبعيد بهناك او هنا او ها هناك او هنا ذلك. أو هن ثم، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. اللام والكاف يدلان على البعد، تمام. اللام والكاف يدلان على البعد، إما إن إحنا بنجيب اسم الإشارة ومع الكاف بس، أو مع الكاف واللام. ندخل على باب الموصول. باب الموصول يقول: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا، أيضا وتعويض بذاك قصدا. الموصول قال: وهو ضربان حرفي واسمي، حرفي واسمي. فالحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر، الحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر. وهو ستة: أن وأن وما وك والذي، نحو أولم يكفهم أن أنزلنا، وأن تصوموا خير لكم، بما نسوا يوم الحساب، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يود أحدهم لو يعمر، وخضتم كالذي خاضوا. في عندنا طبعا احنا عارفين ان اسم الصريح والمصدر الايه المؤول. الاسم الصريح عندنا العدالة والعدل والحكمة والرحمة، دي الاسماء الايه الصريحة. المصادر المؤولة من العدل هنجيب الحرف المصدري ومعه الفعل، فالعدل ان تعدل، القراءة ان ترأى، تمام. يبقى مثلا قلنا عاوزين نجيب أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أنزلنا أول، عاوزين الصريح بتاعه، نقول أولم يكفهم إيه بقى؟ تمام، أولم يكفهم إنزالنا، عشان إحنا هنراعي الضمائر الموجودة، أولم يكفهم إنزالنا. طب وأن تصوموا خير لكم، تمام، وصومكم خير لكم. طيب بما نسوا يوم الحساب، تمام، بنسيانهم، بنسيانهم يوم الحساب، تمام. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، كي لا يكون على المؤمنين حرج. كي دي من الحروف المصدرية، بتأول بما بالفعل بعدها بمصدر. فهنين في بقى. لكون. يود أحدهم لو يعمر، هي طبعا الكون هيكون منفي عشان قبلها لا يكون، فنحط اللا تعليلية والنفي. يود أحدهم. تمام، ممكن تمشي كده. تمام، يود أحدهم تعمير ألف سنة. وخضتم كالذي خاضوا، تمام، وخضتم كخوضهم. يبقى دي حروف مصدرية بتؤول مع الحرف بعدها ايه؟ بمصدر. فهو قال كل دي ايه؟ حروف موصولة أو اسمها حروف مصدرية. ممكن نضيف لها حاجة كمان اسمها همزة التسوية. همزة التسوية كان في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أي نعم، الذي خاضوا هنا حرف مصدري، حرف مش اسم، ما هو مصدري بمعنى موصول، خد بالك، يعني هو بيستخدم الحروف المصدرية أو الحروف الموصولة، هتجدها كده في كتب النحو بالمسمى ده، عفوا أو بالاسم ده، حرف مصدري أو حرف موصول. هتقول بحسب المعنى. هتؤول، لا، الأسماء مش هتنفع تكون حروف، هو الاسم مخالف ومبين للاسم، الاسم مخالف للحرف، فتكون بحسب السياق الذي يرد فيه. لو تأولت بمصدر تبقى ايه؟ مصدرية موصول حرف. لو لم تتأول تبقى ايه؟ هتكون اسم موصول. عندما تقول جاء الرجل الذي فاز، الذي فاز هنا ايه؟ مش ينفع نؤولها بانها ايه؟ حرف او ما بعدها بمصدر، انما تكون اسم ايه؟ موصول في محل رفع ايه؟ بدل. يؤثر فيما بعده، إن هو بيؤثر في الفعل فيما بعده في صياغة المصدر، لكن مش بيؤثر على الفعل كفعل. الآن تصوم، فأن دي حرف مصدري ونصب، نصب فنصب المضارع تصوم بحذف النون، ومصدري أي كون منه مصدرا، أن تصوموا صيامكم. بما نسوا، ما هنا موصولة مع نسوا بنسيانهم، لم تؤثر على الفعل الماضي، يعني لم تعمل فيها شيئا، إنما كونت معها مصدرا. ما كل دي حروف موصولة، كل دي حروف موصولة، أن وأن وما وكي لما يجي قبلها اللام لكي، ولو والذي، وهمزة التسوية اللي هي سواء عليهم أنذرتهم، كل دي حروف مصدرية موصولة ليه؟ بتعمل صلة الفعل اللي بعدها، أو بتكون من الصلة التي بعدها اللي هو الفعل أو الجملة الإسمية، زي فأن أنزلنا دي جملة إسمية، دي بتسميها الصلة، صلة الحرف ده، صلة الحرف ده فبتكون معها مصدر مؤول. تمام، هتسمى تلاقي حروف مصدرية أو حروف موصولة، وفي الشرح يقول لك بيكون مع صلته مصدرا مؤولا، مع الصلة اللي هي الجملة التي تليه، ممكن تكون جملة فعلية أن تصوموا بما نسوا، أو جملة اسمية زي في أن أنزلنا، أو لم يكفيهم أن أنزلنا يعني إنزالنا، هنا أن دي إن بعدها اسمها وأنزلنا خبرها. قال والاسمي باني، طبعا بتحتاج انت المصدر المؤول والصريح ده في ابواب الجمله الاسميه والجمله الفعليه. الجمله الاسميه يقول لك المبتدا يكون اسما صريحا او مصدرا مؤولا، والفاعل مصدر صريح او اسم صريح او مصدر مؤول، والخبر كذلك اسم صريح او مصدر مؤول. يقول والاسمي ضربان نص ومشترك، فالنص ثمانية منها للمفرد المذكر الذي للعالم وغيره، نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وللمفرد المؤنث التي للعاقلة وغيرها، نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحو ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذي والتي، ولثنيتهما اللذان واللتان رفعا، واللذين واللتين جرا ونصبا. وكان القياس في تثنيتهما وتثنية ذا وتا اللي مر معنا أن يقال اللذيان واللتيان وذيان أتيان وذيان وتيان، كما يقال القاضيان بإثبات الياء، وفتيان بقلب الألف، ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب فحذفوا الآخر، كما فرقوا في التصغير إذ قالوا اللذيا واللتيا وذيا وتيا، فأبقوا الأول على فتحه وزادوا ألفا في التصغير، وتيم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف أو تأكيدا للفرق، وتشدد النون بتاعت هذان وهاتان واللذان واللتان. ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين، لأنه قد قرأ في السبع ربنا أرنا اللذين أضلانا، ربنا أرنا اللذين أضلانا إحدى ابنتي هاتين بالتشديد. تشديد إزاي؟ أرنا اللذين نجل اللذين شندنا لغة تميمة قصة ولا معزوبا هنا يا هاتين. من هو من عارف التشديد على النون؟ اي نعم، بس انا عمال اتخيل كيفيه النطق. اللذين عشان قبلها ساكن وهي ساكنه، وهاتين كمان الياء ساكنه والنون المشدده اولها ساكن، يبقى يمد بقى ست حركات عشان يعمل استعداد للنون. اللذين والله يقراها ازاي؟ طب لحظه كده، اللذين يضلان في صف الصلاة، تمام. وبالفعل هيكون ايه؟ هيكون له المد والقصر والتوسط في الياء دي، يعني يبدأ يقصر مع تشديد النون، بس المد مع تشديد النون مش عارف مين بيقرا بيها. حتى الآن ذكر النون مشدد النون بس شدد النون بتشديد النون مع ثلاثة المد في الياء وصلا ووقفا والباقي تمام. يبقى ابن كثير بيشدد بيشدد النون مع المد مع القصر والتوسط والمد كذا تمام. لأنه قد قرأ في السبع ربنا أرنا اللذين أضلانا إحدى بنتي هاتين كذلك يشدد النون كما قرأ واللذان يأتيانها منكم فذلك برهانان وبالحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان قال أبني كليب إن عمي اللذين وقال هما اللتا لو ولد التميم قبائل بتحذف النون ولا يجوز ذلك في ذان وتان الباب بس يحصل لبس ثاني وتاني وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات وفي نون الإشارة لغتان. أنا أتوقف هنا إن شاء الله وهنبدأ المرة اللي جاية من هنمشي سريعا من نفس الباب الموصول هنمشي سريعا لغاية ما نيجي لمسألة تلخيص اللغات في أنواع النونات. أو سؤال نستعد ليه أو نحضره للمرة المقبلة. أهم حاجة إحنا بنذاكر نحاول نضع فأنا شايف إن حفظ الألفية في الشروح الألفية عموما حفظ الألفية وضبطها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.